الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الان سنتكلم كيف تصل هذه الامه الى التوحيد الخالص بالله، كيف تعود هذه الامه الى احوال الرعيل الاول عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرعيل صاحب القلب الخالي من الشرك، الخالي من البدع والخرافات. هذا الرعيل الذي كان لا يعرف سوى كيف يرضي الله. هذا الرعيل الذي فتح العالم بأسره ولم يخاف في الله لومة اللائمين. كيف تصبحون مثله أقوياء؟ أقوياء في قلوبكم، أقوياء بالله، أقوياء من بعد ضعف مسكم، أقوياء من بعد فرقة وشقاق. فرقة أرادها بكم أعداء الإسلام، فرقة شتتت شملكم وضعفت قلوبكم فأصبحتم مخزولين، فرقة دمرتكم ودمرت بلادكم وأصابكم البلاء والفقر والشقاق والنزاع. أمة الإسلام يا خير أمة أخرجت للناس، أمة الإسلام يا أمة النبي المصطفى خير الأنام، أمة الإسلام أنتم أتباع إبراهيم عليه السلام، أمة الإسلام أنتم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا أمة الإسلام، يا فلان ابن فلان، أنت مسلم صاحب عقيدة سليمة تسلمك من النار. يا شباب الإسلام، أنتم جند الله بقوتكم ودينكم وسلامة قلوبكم، أين ذهبتم؟ ما هذا الوهن الذي أصابكم؟ يا شباب أمة الإسلام، أنت أيها الشاب، أنت أيها البطل المقداد، أين ذهبت؟ وأنت أيتها الفتاة التقية النقية الحيية، أين أنت؟ لماذا لا نجدك في أي مكان؟ وأنت أيها الرجل الواعي الناضج، أين قوة دينك في قلبك؟ أين هبتك؟ أين صدقك مع الله؟ أنت تعديت مرحلة الشباب وأصبحت في أقوى عز ليك، عز النضج والرشد والاتزان، أين أنت من نصرة دين الله؟ وأنت أيها المرأة الزوجة الناضجة الأم المربية، هل نصرت دين الله؟ أم انشغلت بالأولاد والبيت وتدبير المال؟ وأنتم أيها الأبناء الصغار، أين أنتم من نصرة دين الله؟ أين أنتم من طاعة أبويكم ومن حمل مسؤولياتكم الصغيرة ومن الاستقامة ومن تحمل الأمانة، أمانة العلم والصلاة والصلاح؟ أمة الإسلام أين أنتم؟ أين ذهبتم؟ أين أنتم؟ لماذا تفرقت بكم الشعاب؟ في أي واد أنتم من أودية الدنيا ذهبتم؟ لماذا تركتم سبيل الرشد؟ لماذا تركتم خط نبيكم اللي رسموا ليكم لتسيروا عليه؟ لماذا تفرقتم وتفرقت بكم الطرق؟ كل منكم يسير في طريق صنعوا بعقله بنظره بفهمه الخاص البعيد عن دين الله، وأصبح لكل واحد لسان بيتكلم بيه دون الآخر، فتخبطتم وتناحرتم وتنافرتم، حتى أصبح الرجل في وادي وزوجته في وادي والأبناء في وادي، وهذا له فكر والآخر له فكر مضاد، وساد النزاع والشقاق، واللي يقول ده حرام والتاني يرد عليه يقول لا ده حلال، والتالت يقول انت معقدها ليه، والرابع يقول والله ده تسيب بقى ده كلام، واللي يقول انت يا أستاذ خربت عقول الشباب، واللي يقول لا ده أنا البروفيسور فلان معايا أعلى الشهادات من بلاد وبلاد. واللي يرد عليه ويقول له ضيعتنا بفكرك وفلسفتك، واللي يقول لا ده إنسان متطور تمام، واللي يطلع ويقول استنوا استنوا سمعتم فلان ده جايب كلام جديد تمام، لا لا لا لا فلان أحسن منه اسمعوه هو أحسن، واللي يقول له لا لا لا لا ده بيقولوا عليه داعية أفاق بلاش أحسن. طب اقروا لفلان ولا أقول لكم بلاش؟ يوه أنا تهت خلاص، دين إيه ده اللي كله توهان؟ ده مش ممكن يكون دين صحيح، أنا هخرج من الإسلام، أنا هخرج منه بسلام وهعيش حر طليق من هذا الدين، ده كله خزعبلات وملوش أي معنى ولا صحة، ده كله تضاربات، اللي يقول فلان قال وفلان عاد وده يتخانق مع ده وده بيعارض ده، وأبويا بيزعقلي على الصلاة وأمي هاتك يا تحكمات، والشيوخ بلحى مقشرين ونساء متنقبين شكلهم مخيف، دين كله باطل ضلال في ضلال، وآدي كلام الشباب. وآه يا أمة الإسلام، آه يا أمة الإسلام، ضاع ليه من إيديكم الإسلام؟ ده الطريق واضح وسهل ويسير، رسموا نبي والله من سنين وتعب فيه ووضح كل شيء فيه واتكتب كلامه، وكلام الله بين إيديكم محفوظ ما فيهوش أي لبس، بس انتم اقروه اتعلموه افهموه، هتلاقي في ايديكم كنز انتم اللي ضيعتوه وسرتم في ظلام في ظلام، تائهون حائرون ليه؟ اصابكم الهم واليأس والفرقة والخزي والعار، خزي المعاصي وعار الفضايح والزنا والمخدرات، انتم أمة الإسلام؟ انتم مين؟ ده شباب المسلمين كانوا أعف الشباب، شفتم كانوا ازاي؟ فاكرينهم ولا مفكركم بيهم؟ تعالي وتعالى شوفهم وشوف انت فين في وسطيهم. ادي يوسف اجمل الشبان، يوسف، يوسف عليه السلام كان وحيد، كان طريد، كان عبد في بلاد غريبة، كان مظلوم، كان مقهور، وكان مغدور بيه، اتباع وهو ابن نبي من الأنبياء، وعاش سنين زي اليتيم، وكان غريب، وكان جميل جمال يسحر أي عين، وأغرته امرأة العزيز، ولا كان ينقصه أي شيء إنه يقع في الغواية، لأنه كان عنده بس قلب سليم، قلب فيه خوف من رب العالمين، استعصم بيه فحفظ الله من كيد الكائدين، وفضل السجن عن إنه يقع في معصية تغضب رب العالمين. ها كنت مقهور أكتر من يوسف؟ كنت مظلوم أكتر منه أيها الشاب؟ كنت طريد؟ كنت وحيد؟ إخواتك حاولوا يموتوك؟ حاولوا يقتلوك؟ وقعت في بير؟ حصل لك حاجة زي يوسف عليه السلام؟ اتقهرت؟ ايه اشكالك؟ ايه مشكلتك مع رب العالمين؟ هتكون مظلوم اكتر من يوسف عليه السلام؟ انت فين؟ رحت ايها الشاب فين؟ ده انت اللي بتجري ورا المعصية برجليك وبتحاول توقع لك بنت او اتنين، ولو مش هتزني بيها بس على الاقل تعلقها شوية وتتعلق بيها، وهاتك يا كلام وانحلال وتفريغ للشهوة ولو بالكلام. وآه يا أمة الإسلام، وآه يا شباب، انتم مين؟ ضيعتم وقتكم ليه؟ ضاع عمركم في ايه؟ وليه سنين هيصين؟ اهم سنين عمركم لازم كلكم كده تضيعوها وتقولوا دي ايام الشباب قبل الزواج والمسؤوليات والعيال، لازم خروج وتنطيط، ولازم شيشة وسجاير وغنى وانبساط وقعدات شباب، ولازم طبعا يبقى معانا بنات ونهيص بيهم، ولازم الألفاظ والكلام يبقى روش، وإلا نبقى متخلفين وهبل، ولازم أحب وأتحب وإلا ما بقاش راجل بتجري ورا البنات، ولازم ألبس روش والشكل يبقى بنان. وآدي شباب أمة الإسلام، لازم السجارة والشيشة، ودخلنا بعديها في المخدرات والخمرة. دلوقتي لزوم الشياكة، شباب أولاد وبنات، وهي دي بقت أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة نبي عاش طاهر نظيف حتى قبل نزول الإسلام. وآه يا أمة الإسلام، وآه يا شباب، ما نصرش دينه ولا سبت عليه، فرط في الصلاة وضاعت من إيديه، وضاع منه الصيام، وما بقاش يعرف من دينه إلا اسمه، مع إنه معاه أعلى الشهادات وعارف لغات، وما يعرفش يقرأ القرآن. والصلاة بقت عليه تقيلة تقل الجبال، والصيام بيحرمه من السجارة ومن الكاس ومن الكلام من مع البنات، وشهر رمضان بقى بيفضح ضعفه قدام نفسه، صوت المساجد وهو ما بيركعهاش، والصيام طويل وهو عنده السجارة أهم شيء، والصيام بيحرجه عن إنه يكلم بنات أو يقول أي كلام، فيحاول يا ولداه بعد الفطار يعمل ما بداله ويلحق يفرغ شهواته. وبقى شهر تقيل عصيب على كل الضالين، شهر فضح شباب المسلمين، فضح الوهن اللي في القلوب. طب والبنات، تعالوا نبص على البنات، البنات تعمل ايه؟ تحط المكياج ولا تشيله؟ طب والبنطلون اللازق اللي ما بخرجش غير بيه، واللبس العريان، والشعر السايح هوديه فين في رمضان؟ الشهر الفضيل بقى الشهر العصيب على شباب المسلمين وعلى الرجال الكبار، ما هم بقوا ما يفرقوش عن الشباب، أصله وصل الأربعين ولسه زيه زي ابن العشرين، في السجاير والتهريج والسهر والفرفشة والقهوة واللمة والأصحاب والتلفزيون وإضاعة الوقت والمال. لسه ما أصبحش الرجل الرشيد، ولسه عارف ستات، مع إنه متجوز واحدة تمام، وساعات يبقى متجوز اتنين، بس لسه عايز ياخد نصيب من الدنيا كمان وكمان. وبصراحة الستات كتير أشكال والوان، ونفسه يمتع نفسه على قد ما يقدر، هي الحياة هتتعاش مرتين؟ وإن ما كانش زنا صريح يبقى على الأقل كلام كتير وتهريج مع فلانة وفلانة، ولا إيه؟ معيش حياتي يعني فرحان؟ افرح افرح يا عم الرجال، وتعالوا ندور على رجال أمة الإسلام، ليه بقوا قليلين مش كتير؟ واللي ملتزم فيهم بالصلاة والصيام والوقار والاحترام برضو لسه ضعيف. الصلاة بتتصلى أوام، والصيام بيبقى فيه سرحان، ومخه مليان بالدنيا والأشغال، ولا عنده رغبة يتعلم دين، ولا إنه يمسك كتاب الله، ولا إنه يفتح تفسير، ولا إنه يشوف ربه بيقول له إيه. مفيش ليه إقبال على تعلم الدين، وهم الآخرة بقى مش موجود ليه في القلوب، والخوف أصبح خوف من الموت وفقد الأحباب. هم دول رجال أمة الإسلام؟ شغلتهم الحياة والأعمال مع إن المسؤولية عليهم كبيرة، مسؤولية حمل هم الدين، تعلمه وتعليمه للزوجة والأولاد، والتناصح بينكم كمسلمين عشان تشدوا أزر بعض وتبقوا قوة متحدة، مش تبقوا متفككين. انت آخر مرة فتحت مصحفك امتى؟ انت آخر مرة قعدت مراتك جنبك وقريتم حديث عن نبيكم كان امتى؟ ما تاخدها وراك تجرب تصلي بيها كده ركعتين قيام، بتعرف تقرأ قرآن، عارف شوية تجويد، امسك إيديها علمها وتعلم معاها وتعلم منها، وكونوا زوجين صالحين يراكم رب العالمين فيرضى عنكم. لموا أولادكم، اضحكوا معاهم، لعبوهم ولو حتي كانوا كبار، اخرجوا معاهم، احضنوهم، دفوهم، ده انتم اسرة مسلمة. عارفين ده معناه ايه؟ اسرة معاها نعمة الاسلام. مش انتوا اللي تبقوا مختلفين، مش انت ومراتك اللي تبقوا على طول متخاصمين، مش انت اللي تبقى مش عارف تتفاهم مع ابنك وبنتك تبقى مش طايقة تبص في وشك، ده انت معاك الاسلام. الاسلام يعني الصلة بالله، الاسلام يعني معية الله، الاسلام يعني توفيقه، الاسلام يعني السداد من الله، الاسلام يعني الود والترابط والتآخي في الله. ضيعتم حب ولادكم ليه؟ ضيعتم حب ولادكم ليه؟ ضيعتم فرحتهم، وضيعت فرحتهم ان انت ابوهم، ضيعت فرحة مراتك بيك وشوقها اليك وانتظارها انك تيجي وتاخدها في حضنك وتكلمها عن احوالك وتسألها عن احوالها، ضيعت انك تعلمها امور دينها، ولو عندها علم اتعلم منها، ده انتم اللي زوجكم هو الله، واللي جمع بينكم من مكان بعيد هو ربكم رب العالمين. ضيعتم ليه نعمة الزواج وزواج في الإسلام؟ ده انتم كده مفروض تكونوا أسعد الأسر وأقواها وأكترها ترابط. مش كل أسرة تكاد تكون على وشك الانفجار، وكل أسرة أشرفت إما على طلاق أو طرد ابن من الأبناء أو بتنام على نكد وتصبح على خناق. هو ده حال الإسلام؟ هو ده حال الإسلام؟ هو ده حال المسلمين؟ يا أمة الإسلام، يا شباب، يا رجال، والله الأمر يسير مش عسير، بس انتم اللي ضعفاء وتيهين. فوقوا بقى، فوقوا جميعا، الإسلام أصبح في محنة بيكم يا مسلمين. الإسلام بينهار، ولولا قضاء الله بعدم السماح بإطفاء نور الإسلام لانطفى والله من زمان. وكان يا مكان، زمان كان في رجال أشداء بيعينوا زوجاتهم على التمسك بدين الله، وبينجبوا أبطال، وبيقولوا كلمة حق، ولا يخافون إلا الله. وفي المساجد تجديهم بيعمروا بيوت الله في كل الصلوات، مش بس الجمعة ورمضان. وكان يا مكان، زمان كان الراجل هين لين سهل على أهل بيته وعلى الجيران وعلى المسلمين، وما كنتيش تلاقي شدة إلا على انتهاك حرمات الله، وما تلاقيش عبوس ولا قسوة قلب ولا زعيق ولا صراخ ولا شتيمة ولا ضرب من راجل مسلم على مراته أو على أولاد ضعفاء. المرأة في الإسلام كان بيحافظ عليها وتراعى، ويراعى ضعفها وبيراعى ضعف الصغار، وكان بيوصي بيها نبيها، ويوصي بالترفق بيها، ويوصي بالرحمة على الصغار. وكان نبي الأمة يقول رفقا بالقوارير، رفقا بالنساء، وكان يقول لأمة الإسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا. والأمة بعدت عن نبيها ونسيت كلامه كله وكلام ربها، وأهان الرجل زوجته، هجرها وضربها وطردها وخانها وعذب الأولاد. راجل مسلم ولد على الإسلام، على دين أغلى من كنوز الأرض كلها، ساب تعليمه فقسى القلب وأصبح أشد من الحجيرة، ولا يتعظ بألف وعظ، بل بقى يمل من أقل نصح أو وعظ. وكان يا مكان، كان في نساء صالحات، كان يا مكان في نساء صالحات حافظات للغيب مطيعات لأوامر ربها عفيفات، ولا يتبرجن إلا لأزواجهن، ولا يتزين إلا ليهم مش لكل الرجال. وكنا يحافظن على أسرار بيوتهن غير شكايات، وكانوا بيحترموا الرجال، وكانوا بيخفضوا أصواتهم أمامهم ولا يعلين عليهم. كانوا نساء صالحات، كانوا نساء صالحات، صاروا على تعاليم الإسلام، كانوا ودودات لأزواجهم، مواسيات، كريمات. ماذا حدث لنساء المسلمين؟ ماذا حدث يا أمة الإسلام؟ ما هذه الجرأة في الكلام؟ الست ترفع صوتها على زوجها وعلى كل الرجال؟ الست بقت مارد بمالها وبشهادتها وبمركزها وبوظيفتها اللي ما كتبهاش ليها الله، بقت المديرة وبقت ليها سلطة كبيرة كبرت بيها على كل الناس وأولهم زوجها. ولو تعرف حق زوجها لانحنت خجلا لله. أصبحت المرأة فاحشة بذيئة اللسان متطولة، وهو ده الإسلام؟ وهم دول أهله؟ شيء عجب العجاب. أين النساء الصالحات؟ أين الأم المربية الهادئة البسامة الودود؟ أين الأم الرحيمة بأولادها؟ بأولادها اللي لو قست الدنيا كلها عليهم كانت هي أرحم الناس بيهم. تلاقيها يا إما بتتعب ليهم، يا إما بتأكلهم، يا إما بتراعيهم، يا إما بتلطفهم وتدعبهم، يا إما بتنصحهم وترشدهم وتعلمهم. وتلاقيها زوجة حنونة لزوجها، بسامة، ضحوقة، هينة، لينة، مطيعة، نظيفة، متزينة، بتراعي حقوقه وبتخاف الله إنها تكون مقصرة معاه. ولما تخلص بيتها تقف تصلي وتدعي وتتعلم دينها. وكان يا مكان، كانت النساء خير النساء، نساء الإسلام هن خير النساء، خير الزوجات، خير الأمهات، خير البنات. كانت الأم تعلم أولادها وتساند زوجها وتسمع عليه وتشور عليه. سبحان الله، دين الضرب من كل الجهات يا ولده، رجال وشباب ونساء. حتى الأولاد الصغار ما بقوا الصغار، بقوا كبار في توب أطفال، بقوا أشراس، بقى عندهم عند عجيب، عندهم قساوة على أقرب الناس ليهم، لا بيخافوا ولا بيكشوا ولا بيحترموا الكبير، وبأسرع شيء بيغضبوا، ومن أقل شيء بيعندوا، ولو حد كلمهم يتقمصوا، ولو حد أمرهم يعترضوا. رافضين، معارضين، مجادلين، وكأن أبوهم عدو ليهم، وكأن أمهم مكرسة وقتها عشان تضايقهم وتعذبهم. كرهوا أبوهم وأمهم وغضبوا لنفسهم، ما بقاش ليهم هدف غير إنهم يبسطوا نفسهم، ومش عايزين يحطوا نفسهم في أي قيود أو يلزموا نفسهم بأي التزامات، لا صلاة ولا مذاكرة ولا قراءة قرآن ولا سماع لأي كلام. وادي أطفال الإسلام، وادي الأولاد، تمرد واعتراض. وأصلي حساسة، وأصل أنا ما بحبش الأوامر، أصل أبويا راجل قاسي، أصل أمي ست غلبانة مش عارفة الدنيا واللي فيها، دي محتاجة أنا أعلمها وأدريها، وأبويا راجل مستفز. ايه بتقول يا ابني؟ ايه ابويا راجل كشر، راجل عصبي المزاج. اصبر يا ابني اصبر، ده برضه ابوك. خارج يا ابني ليه وسايب البيت ده كده؟ انت خارج وابوك غضبان عليك. سيبيني لحسن اولع في نفسي. لا خلاص هدي نفسك، اخرج يا ابني اخرج. اقول لك ايه؟ وانت يا ابني ايه السيجاره اللي في ايدك؟ يا فرحه اهلك بيك، ربوا وتعبوا معاك وصرفوا عليك واتمنوا يشوفوك احسن انسان، فشافوا قدامهم املهم قدام عينيهم بينهار. والواد الصغير اللي كان بيلعبوه ويشتروا له اجمل هدوم ويفسحوه ويودوه مدرسه جميله عشان يعلموه، كبر فجاه قدام عينيهم، واول ما كبر كسر قلبهم وجاب سيجاره واتنين، وادي اللي بقى مصاحب له بنات واللي بيتفرج على حاجات اي كلام واللي يلبس لبس غريب واللي صوته اول ما علي علي على ابوه، واول ما اتجرأ في الكلام كان على امه. يا امة الاسلام يا امة الاسلام، ده كان زمان الغلمان زي الرجال، واول ما العيل يكبر تلاقي كلامه كلام ناس كبار، بيفكر ويفهم ويقرر ويقول احسن كلام ويصلي ويصوم ويتمنى الجهاد. وادي علي ابن ابي طالب خد قرار الاسلام بنفسه، ده فكر وقرر وهو ابن 10 أعوام. وادي اسامة بن زيد غلام وكان نفسه في الجهاد وحاول مرة واتنين بس سنه كان صغير، وغيره كتير من الفتيان. اما البنات كانوا عفيفات، كانوا حيات، يعني البنت بتتكسف ولو حد كلمها وشها كان يحمر وصوتها كان منخفض، كانت على الفطرة السليمة، ما كانتش قربت من المعاصي اللي تقسي قلبها، المعاصي اللي خربت طبعها وغيرت فطرتها وأنثتها. اتشغلت البنت بكل شيء يبعدها عن دينها، أفلام ومسلسلات وحب وغرام، أغاني ليل ونهار حفظاها، موضة ولبس وبرفان ومكياج وجسم طول النهار تهتم بيه، نفس شعرها يكون حرير، نفسها جسمها يكون رشيق وجذاب، تلبس ايه ولا ايه وتعمل في نفسها ايه، وازاي تكون جذابة وفتانة واللي يشوفها يبقى حيموت عليها، تغير وتحسد، تحسد حتى لو كانت اللي بتحسدها اختها شقيقتها، محتاسة تعمل ايه ولا ايه، تعمل رجيم ولا رياضة ولا شفط ولا حقن ولا ايه ولا ايه. ما فكرتش ازاي ابدا في يوم تحسن صلاتها فضلا عن انها تقوم تصليها، ما فكرتش ازاي تتفنن في ارضاء رب العالمين، ما فكرتش ازاي تكون بنت مطيعة، ما فكرتش ازاي تراعي امها وابوها وازاي تساعدهم لو احتاجوا شيء، ولا سرحت ازاي تفهم الدين ولا ازاي تصلي وترضي ربها، ولا فكرت ازاي تذاكر وتهتم بعلمها، ولا ازاي تكون انسانة صالحة. البنت ما بقتش تفكر غير في نفسها، في شكلها، في لبسها، في جاذبيتها وسحرها وفارس الأحلام اللي بتتمناه وفي المركز اللي نفسها تحصل عليه وشكلها، وهي مسيبة شعرها وسايقة عربيتها ورايحة شغلها، نفسها تبني نفسها وتعمل لها كيان أو مركز كبير، مش هتفكر في الجواز إلا لما تبقى شيء كبير، وآدي بنات أمة الإسلام، وآدي بنات أمة الإسلام. وكان يا مكان كانت البنات قرة عين أمها وأبوها، وكانت البنات النسمة الرقيقة في البيت، وكانت البنات يعني الحياء، يعني الهدوء، يعني الذوق والبهجة في البيت. وكانت البنات زمان صوتها ضعيف، وكانت تحب تساعد أمها وتشيل عن أبوها، وأبوها يضحك عشان ضعفها اللي بتحاول تقاومه وتعمل له أي شيء. وكانت بتلبس الخمار وتصلي ورا أبوها وجنب أمها، وكانت تمسك المصحف وتحب البنت تصلي وتصوم، ولو شافت رجال مشيت بعيد عنهم باستحياء وحمر وشها خجل لو كلمها أي إنسان. وفات زمان وجه زمان، صوت البنت بقى يرن في كل مكان. فات زمان وجه زمان، بقت البنت تتعرى في كل مكان. وفات زمان وجه زمان، مسكت البنت السيجارة وشربت الشيشة زيها زي الولاد. وفات زمان وجه زمان، صوت البنت بقى أعلى من صوت الرجال، والشاب بقى خايف يا ترى هيلاقي ازاي بنت الحلال النظيفة العفيفة الرقيقة اللي هتحافظ عليه. ما هو شايف البنات حالهم بقى ايه، ده هم اللي بيبقوا بيجروا دلوقتي ورا الشباب، وهم اللي كل واحدة فيهم مصاحبة شاب ومشيت معاه، واللي بتتكلم معاك كلام قبيح، واللي بتتصور بأفضح الثياب، واللي بترقص، واللي بتحضن قدامه أولاد. طب فين بقى الزوجة اللي عايزها وينفع تجوزها؟ ده بقى شيء نادر ملوش وجود. وآه يا أمة الإسلام، أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي بتصلوا لي ليل ونهار، اللي بتصلوا عليه ليل ونهار، تصلوا عليه وتخلفوا أوامره، تصلوا عليه وتخرجوا عن سيرته، تصلوا عليه وتعملوا كل شيء عكسه، تصلوا عليه وما تصلوش فرض الله، تصلوا عليه وتتفحشوا بالألفاظ بنفس اللسان اللي صليتوا بيه عليه، تصلوا عليه وتختابوا وتنموا وتشتموا وتكذبوا، تصلوا عليه ولا تعرفوا عنه أي شيء، ولا عمركم قريتوا سيرته ولا عرفتم سنته، تصلوا عليه وقلبكم مليان غيرة وحسد وحقد وكبر على اللي حواليكم، تصلوا عليه يا أمة الإسلام، تصلوا عليه وانتم ما تعرفوش شيء عن الإسلام، انتم واخدين من الدين بس شكله، واخدين من الدين بس شكله واسمه. الاسم مسلم ابن مسلم، أبويا مسلم وجدي مسلم، ساعات بصلي وساعات بطل بس الصيام مواظب عليه، ولما بتعب بستغفر، ولما تضيق بيا الحياة بدعيه، وفي رمضان بقرا شوية في المصحف، وبحب أروح التراويح. أنا مسلم ابن مسلم وجدي برضو مسلم، أعرف كل تعاليم الدين، عارف ان الكذب حرام والسرقة لا والقتل ده مستحيل، وبر الوالدين عارف انه شيء من الدين بس مش عارف كل التفاصيل. اما المصحف ساعات بقراه، بس انت عارفة بقى مشغوليات الحياة، تسأليني فهمه اقولك ابقى كذاب لو قلت فاهم كل الكلام، فاهم حاجات وحاجات تانية لا. تسأليني بستفيد، أقولك ضميري بيرتاح لما بقرأ القرآن، بحس إن متدين حبتين. تسأليني على التراويح، يوه ده أنا بستناها من العام للعام، بدور على مقرئ صوته تمام أصلي وراه لجل قلبي يتأثر ويرق، وأعرف أبكي دمعتين أحس بيهم إني قربت لربنا. بس يا بس يا أستاذ، بس يا بنات، بس يا أولاد، ده دين رب العالمين. القصة مش ركعتين ولا دمعتين، القصة من صيام رمضان وصلاة ما بتواظبش عليها، ولا واظبت وانت بتصليها ان قلبك ما يكونش مشغول بغير الله. قل لي يا ابني، انت تعرف ايه عن ربك؟ تعلمت دينك؟ تعلمت ايه وفين وازاي؟ تعرف ايه عن الاخلاص؟ تعرف معنى الصدق مع الله؟ طب ايه معنى صفات الله؟ مين هو الله؟ مين هو نبيك؟ ايه هي سنته؟ وايه هي سيرته؟ فاهم معنى كلام ربك؟ طب قولي ايه هو حال قلبك؟ بتخشع في الصلاة؟ خايف انك تدخل النار؟ بتكلم ربك كم مرة في اليوم؟ بتسأله بصدق عن ايه؟ بتحب تسمع القرآن؟ طب خايف انك تعصي الله؟ انا مسلم، انا مسلم ابن مسلم، جدي مسلم، هو ده اسمي، هو ده رسمي، لكن مع الاسف معرفش من ديني الا القصور، ومش قادر اعمل شيء، ولا حاسس اني عارف اعبد الله او اتعلم ديني. عندي عجز فظيع، عندي عجز فظيع، وكل ما احاول ابدا ارجع من الاول تاني، مش عارف ليه، قلبي ضعيف، وعمري ما بيبقى عندي حماس لصلاة او قراية قرآن، وعمري ما حسيت ان نفسي مثلا اتعلم الدين او اني اعلمه الانسان. انا زهقان، انا مخنوق، مكتوم، انا تعبان. تعالى تعالى يا مسلم، يا ابن مسلم، يا اللي جدك برضو مسلم، انت ربك اعطاك الاسلام وانت ما طلبتوش، ماشي تمام، لكن لما تتولد وفي بيتك كنز كبير ترميه؟ هتسيبه هتمشي وتقول انا عندي كنز كبير؟ ده انت يا ابني اصلا مش شايفه، انت شايف الكنز بتاعك شوية ملاليم، ولا حاسس بقيمته، ولا حسيت بيه، ولا استفدت شيء بيه، يعني كأنك برضو غني. تعال اقولك يا مسلم، يلي اسمك مسلم تعمل ايه؟ تعال معايا وجرب اللي هقولك عليه. روح لربك، أصله موجود بيسمع وبيشوف كل إنسان. قل له يا رب عايز رضاك، يا رب حببني في الدين وقويني، وقل لي أعمل إيه وخليني أعمل بيه، فهمني كتابك وعرفني أخطائي ودلني يا رب على الطريق. قل له خليني أتبع نبيك لأني بعيد. كلم يا مسلم ربك نجيه، أطلب منه وهو هيديك، هيديك ولو بعد حين، سيب الضياع اللي انت فيه. وانت يا بنتي فوقي شوية من التوهان، جربي تروحي لربك شوفي عنده ايه. ده اللي يروح لربه بيهديه وبيعينه، بس مشكلتك انك بتقولي له كلمتين وبتدعيه مرة او مرتين وبتمشي وخلاص، ومستنية عصاية سحرية تنزل عليك تغير كل حياتك في لحظة. ايه في ايه بالظبط؟ الصادق يلزم الإصرار، الصادق يصبر لحد ما ينول مراده، الصادق ما بيمشيش، الصادق بيصمم على اللي هو عايزه لغاية ما يحصل عليه. يا مسلم، يا ابن مسلم، يا اللي جدك برضو مسلم، قوم وفوق، ده الإسلام اللي معاك غالي غالي غالي قوي ونفيس، ده عطية الله ليك. كده يهون عليك؟ يهون عليك تفرط فيها؟ كده يهون عليك ترميها؟ كده تبقى معاك نعمة الإسلام وتبقى ولا كأن معاك أي شيء، وأخرك من الدين شوية طقوس بتعملها ولا انت فاهم انت بتعمل ايه؟ يا مسلم، يا اللي اسمك مسلم، اوعى تفرط في نعمة الإسلام. قوم وتحرك واسمع كلمتين في دينك، وخاف تموت ويسلب منك هذا الدين قبل الممات. يا مسلم، يا ابن مسلم، روح لربك قبل فوات الأوان، ادعيه واستنجد بيه واستعيذ من شر نفسك واطلب منه يهديك. وانت يا ست يلي معاك الإسلام، امتى بقى هتعرفي الله؟ هتفضلي كده عايشة في دوامة الحياة؟ وانت يا ابني يا صغير، اهدى شوية، اهدى شوية وبلاش عناد. والله يا ولاد الإسلام في محنة عظيمة، والله الإسلام في محنة عظيمة. دين الله بيختفي من الأرض بإيد ولاده، أنتم أبناؤه، شيلوا هم الدين، انصروه على الأقل في نفسكم، قوموا صلوا فرضكم، البسوا على شرع الله، أطيعوا والديكم، واصبروا على كل أقدار الله. اتحركوا تحركوا يا أمة الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.